الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الحقيقة أن ورد الكثير من الأسئلة، فبعضها في المحاضرة وبعضها خارج المحاضرة، ولكن ضيق الوقت مقتصر على ما كان يعني خاصا بالمحاضرة، وبعد ذلك توزيع الجوائز على المشاركين في مسابقة القرآن، ونتشرف بهذه يعني تقديم الجوائز من فضيلة الشيخ عبد العزيز الرازق وفقه الله. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ، أني أحبك في الله، قول الله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أرجو من فضيلتكم أن تبين لنا معنى هذه الآية، هل معناها أننا نقتلهم في بلاد المسلمين أم في بلاد المشركين أم في ساحة المعركة؟ أفتونا مأجورين. حبك الله بلا حبتنا فيه، أسأل الله أجلكم وصحبه في الله وأجمعنا وإليكم ذلك سرعة. وأن هذه الآية وقد أخذ المشركين، هذه الآية في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله، إذا عقد ولي الأمر لواء للمسلمين يقاتلون الكفار فإنهم يقتلون مثل المشركين حتى يجدهم مقلوما بدءا وهجوما. يعني الشيء الجهاد شرع الجهاد دفاعا وبدء الهجوم، دفاع عن النفس، وليس أيضا رد المشركين في بلادهم يدعون الى اذا كان المسلمون عندهم قوه وعندهم نشاط وعندهم قدره وعندهم استعداد فانهم يغزون المشركين، يغزونهم في بلادهم، يدعونهم الى التحريف ويقررون ان لا يقاتلهم حتى يخلفوا بين الاهل بدون الله حتى يوحدونهم في العباده. هذه الايه هم رد الجهاد، يقتلون المشركين حتى يقتلوا ويقتلون ويقتلون كل ما هم فقال سبحانه: وقاتلوا في المكاسب فكما يقتلون المكاسب. على أن يستمع عنده الواقلة على أساء العسكة في القرية، فرى المشركون إلى زور هم إلى زور، فالكفار غزوا المسلمين في العراق، غزوا في نصرين، فالكفار هم من لم يغزوا غزوا، فإذا لم يغزوا المسلمين الكفار غزوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الصوفية كفار؟ وهل من دعا من دون الله وعمل عملا شركيا هل يكفر مباشرة ونحكم عليه بأنه كافر أم نقيم عليه الحجة؟ الصوفية تبقى على حسب العقل، من هو إذا كان عقلية يصبر إلى الشرك، إن كان صوفي مثلا يعتقد أن التكلف سبق عنه أنه لا يصل إلى حالة مثلا لو بل الصوفية أنه إذا قال صفات الله صفات الله فقال التكلف هذا كان وكذلك باقي الواحد الوجود. أما بعض البدع والتي لا تصله إلى الشرك فهذا لا يكون الشيء على حسب العقيدة. وأما من دعا غير الله وفعل الشرك أو كفر فلا ثبات، كلام سهل صدر يتنبي لك لا يعرف معنى الشرك، يعرف الشرك ولا عنده شبهة أو كفر مجرد الشرك. أما إذا كان يعيش ما يعيش مع المسلمين، إذا كان يعيش مع المسلمين وفعل الشرك وليس عنده شبهة ويعرف الحق من الباطل هذا كفر. أما إذا كان ما يعيش مع المسلمين أو لبس عليه من كثرة المشركين والقبوريين فإنه تقام على الحجة كما قال شيخ ابن عثيمين يبين له وقال هذا الذي تعمله شرك وتدير كذا من الكتاب والسنة، فإذا أصر على ذلك فقم بكفره. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل فاطمة الشيخ يقول: ما هو الحد الأدنى من شروط لا إله إلا الله فالعلم المنافي للجهل؟ ما هو أقل حد فيه الذي لا بد لكل شخص أن يعلمه وكذلك بقية الشروط؟ هذا الشروط لا بد من وجودها، ما في حد أدنى. حد الأدنى معرفة هذا الشروط والعمل بها، هذا الحد الأدنى. العلم ما في الجهل، العلم ما في حد أدنى حد أعلى، العلم لا في الجهل، إما عالم وإما جهل، ما في حد أدنى حد أعلى، إما تعلم معنى لا إله إلا الله ولا تعلم معناها،

فرق بين الفعل وبين الإكرام. الذي يفعل البدعة أو الشيء أو الخمر أو الربا ويعتكف الحرام لكن فعل طاعة الله والشيطان هذا عاق بحكم كبير. لكن الذي يقول الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أنا مشرك لأنه استحل أمر المعلوم والدين بدون تحريم. ما هي الشيء في العصر صار الحال بغير الله تستفسر غير الله عصر مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق من واو لولا الله عز ما شاء الله وشيئة ما لين الله هذا الشرك الأصغر. تعليق الكبائر الشرك الأصغر تعليق الخلق والحلقة إذا أعتقد أنها سبب هذا أيضا الشرك الأصغر. فلابد المسلم أن يبحث عن الشرك وذرائعه ووسائله حتى لا يقع في شيء منها أو لا يشعر. هذه حقيقة تفاوض الشرك في جنب العبد هذا نعم. إذا كان الشرك الأكبر صاحبه خلق في النار ويأخذ دائرة الإسلام ويحفظ جميع الأعمال هذا أمر العون. هذا يجب الخوف من الشرك وحقيقة هذا الشرك يجب العبد البحث عن الشرك ووسائله وذرائعه ويصل إليها حتى لا يقع فيها. وتوجب العبد صدق اللجأ والتضرع إلى الله الذي جذبه الشرك كما قال ابراهيم الخليل قال وجودي وبريء بعبد الله الرحمن. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ. على ذكر الشرك الاصغر هذا سائل يقول هل الشرك الاصغر يدخل فيه ما يغفره الله جل وعلا كما قال جل اسمه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك وان كان لا يغفر فما مصير فاعله؟ نعم من العلماء ما قال ان الشرك لا يغفر ولو كان اصغر تأدبا مع القرآن لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر الشرك به وعلى هذا فيكون مصير صاحبه إن كان له حسنات راجحة إن كانت حسنات راجحة رجحت الحسنات على السيئات سقط الشرك سقط ما يقابله بالحسنات في مقاصة يقاص إذا كان له حسنات توحيد لأن حسنة التوحيد الكبير مع السلك يسير من القوم سلك قليل هذا السلك يسقط ما يقابله الحسنات. أما إذا كفر الشرك ورجح على الحسنات فإنه يعذب به يدخل النار ويعذب بها ثم يخرج منها ما يكون الشرك الأكبر الشرك الأكبر ما يخرج من النار وهذا يعذب ويسقط إذا رجحت السيئات. أما إذا رجحت الحسنات فإنه فإن الشرك يسقط ما يقابله الحسنات بخلاف الكبيرة الكبائر الربا والرشوة وغيرها هذه قد يغفرها الله بدون نقاب تحت المشيئة وقد يعجب. أما الشرك الأصغر فلا بد من أحد أمرين إما أن يسقط ما يقابله من الحسنات فإن كانت الحسنات مرجوحة وسيتراجها عذب به. ومن العلماء ما قال حكم الكبائر تحت المشيئة. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ما الفرق بين هاتين الجملتين مع ضرب الأمثلة منافي للتوحيد ومنافي لكمال التوحيد؟ نعم هذا فرق بينهما. المنافي للتوحيد هذا هو الذي يخرج من الله الشرك الذي يخرج من الله مثل دعاء غير الله هذا منافي للتوحيد ومثل الذبح لغير الله منافي للتوحيد مرة صاحب خلد في النار. المنافي للتوحيد هو المشرك الشرك الأكبر اللي يقع في الشرك الأكبر مثل من أنكر وجوب الصلاة هذا هو التوحيد الكلية أنكر تحريم الزنا تحريم الربا هذا منافي التوحيد الكلية. أما الذي ينافي كماله فهو ما دون الشرك الأكبر إما شرك أصغر أو بدعة هذا ينافي كماله مثل الحياة بغير الله لا ينافي كمال التوحيد ينافي كمال التوحيد ولا ينافي كمال الله قال لو الله عنه ينافي كمال التوحيد بنى على القبور هذه بدعة هنا في كمال التوحيد البناء على القبور مثلا الصلاة عند المقبرة هذه وسيلة للشرك تنافي كمال التوحيد قراءة القرآن عند القبور هذه تنافي كمال التوحيد وهكذا. فالذي ينافي التوحيد هو الكفر الأكبر والشرك الأصغر يخرج من الله والذي ينافي كماله إما الشرك الأصغر أو بدعة تنقص التوحيد وتبعده لكن لا تخرج صاحبه من التوحيد ولا تقطعه بالشكل الأكبر. أحسن الله إليك. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول هل يعذر كل من فعل شيئا ينافي التوحيد بالجهل على الإطلاق أم هناك حالات دون حالات؟ هذا سبق شرحناه وسبق أعجبناه. إن كان ما يعلم